فقال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يغفر له أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين ومن أدرك رمضان ومات ولم يغفر له أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين ومن سمع اسمك ولم يصلي عليك أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين الحمد لله الفتاح العليم والصلاة والسلام على الرسول الكريم وآله وصحبه أزكى الصلاة وأتم التسليم وبعد فما زال الحديث موصولا مع مقام التوبة أول مقامات الوصول إلى الله اللهم ارزقنا الوصول إليك يا رب العالمين والليلة الكلام اللي هيتقال في التوبة هو خلاصته عند الصالحين والعارفين اسمه مصطلح التوبة من البشر والتعلق برب البشر. البشر كلهم على بعضهم كده محتاجين توبة، توبة في محبتهم في بغضهم في معاملتهم في تعلق القلب بيهم إلى آخره، اسمها توبة الايه؟ توبة من البشر. ماشي كده؟ التوبة من الايه؟ رد قول شغلوني بقى عشان توبة من البشر. الناس دي عشان ما نطولش ونقول اللي مكتوب، خلاصة الأمر عندهم شأن المريد إن هو يكون متعرف على ناس صالح تعينه على البر والإيه والتقوى وتوصلوا لربنا. ملقاش يبقى بلاش، ملقاش يبقى إيه؟ يبقى بلاش. طيب قدر يعامل الناس الكويس والوحش يبقى أفضل وأفضل، بس دي درجة الأقوياء. فيبقى احنا عندنا ثلاث أمور. الأمر الأول وده كل مرخص الكلام اللي هتسمعه الوقت، إن أول حاجة الأصل فيه توبة من البشر، مفيش تعلق بحد، ماشي. المحبة والكره دي محبة الزوجة والولاد كل دي أمور طبيعية، ما تدخلش في المحبة المطلوبة، يعني المحبة اللي هي ليها قصد وشروط واللي هي محبة ربنا ورسوله والقرآن والشرع والكلام ده كله. طيب هعاشر الناس ومية مية ويوصلوني لربنا، خلاص أنا معاهم، ويدلوني ويتوبوني ويعرفوني عيوبي ويمشوا معي على الصراط المستقيم، يبقى مية مية. ما فيش يبقى إيه؟ يفضل العزلة، ده عندهم كده. طيب لا أنا تقويت في العبادة والوصول إلى الله وهقدر عشر الناس الحلو منهم والوحش، يبقى أفضل وأفضل، لكن لا يقوى على ذلك إلا الإيه؟ إلا الأقوياء. لا يقوى على ذلك إلا الإيه؟ الأقوياء. ما أنا ممكن أقول أنا هوصل لربنا وأتعلق بالناس، يجي واحد يزعلني ينكد علي يخليني لا عارف أصلي ولا عارف أقرأ قرآن ولا منكد علي، عشرته في حاجة تعلق قلبي بيه زعلني نكد علي ضيع علي طعم العبادة وطعم الصلاة وطعم، وبيحصل لنا كتير بسبب تعلقاتنا المستمرة بالناس. نسأل الله أن يرزقنا التعلق به، قولوا آمين. طيب كده فهمنا الملخص، بيقولوا ايه بقى في ذلك الملخص اللي اتقال او في ذلك الاطار؟ قال سيدنا سفيان الثوري: اذا اردت ان تؤاخي رجلا فاغضبه ثم دس عليه من يسأله عنك وعن اسرارك، فان قال خيرا وكتم سرك فاصحبه والا فلا. خلصت معدن هو بتختبر، هو انا مصاحبك وبحبك، طب خد الاختبار ده، خد الاختبار ده وزع، سيبه بقى ودس عليه واحد كده وقول له اقعد معاه، ايه رايك في فلان؟ فلان ده انا فهمته على حقيقته. ده هو ده كشف اتعرف خلاص، يبقى ده ما ينفعش ايه صاحب، لانه لا صان سر، واول ما حصلت مشكله ذمك وقدحك وشتمك وطلع العبر فيك، يبقى ده مش ما ينفعش. طيب وقيل لأبي يزيد: من تصحب من الناس؟ قال من يعلم منك ما يعلم الله ثم يستر عليك كما يستر الله. يا سلام على الجمال. من ايه ها؟ ما بتقولوش لما تقربوا كده وتقول من يعلم منك ما يعلم الله ثم يستر عليك كما ايه كما يستر الله. ده الصاحب بقى مش بيغشك انما بيسترك. في فرق بين يغشك ويسترك، يديك النصايح وكله تمام لكن في ستر وفي سعة صدر وكلنا خطأ كده يعني. وكان بشر يقول إذا قصر العبد في طاعة الله سلب الله من يؤنس من يؤنسه سلب الله إيه من يؤنسه. لما الواحد يبقى وحش مع ربنا، ربنا يسلب منه كده الصحبة اللي كانت تؤنسه وتنوره. واوا ماشي. وكانوا يقولون أكثر من الإخوان يعني الصالحين ليه؟ فإن لكل مؤمن شفاعة فلعلك تدخل في شفاعة الصالحين يوم القيامة. أنا أما صاحب ناس كويسة واحد منهم ممكن يشفع لي يوم القيامة. وورد عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى، خدوا بالكم من اللي جاي، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال ابن مسعود فيوفيهم أجورهم أي يدخلهم الجنة، ويزيدهم من فضله أي يعطيهم الشفاعة. يعطيهم الشفاعة في مين؟ في من وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفا في الدنيا. يعني واحد كان مصاحبه وعمل فيه جميلة وجي يوم القيامة استحق النار، فيجي الصالح يعمل فيه ايه؟ يشفع له. فده ويزيدهم ايه؟ من فضله. يبقى فيوفيهم أجورهم يعني يدخلهم الجنة، ويزيدهم من فضله يعني ايه؟ يعطيهم الشفاعة. نسأل الله أن يرزقنا شفاعة الصالحين آمين. و قالوا تاني برضو القرين الصالح زي ما قلنا في أول الحديث لابد منه للمريد ليعاونه على البر والتقوى. قال محمد بن واسع أربع يمتن القلب. أربع إيه؟ يمتن القلب، يموت القلب. نسأل الله ألا يميت قلوبنا. الذنب على الذنب. الإيه؟ الذنب على الذنب. وكثرة الكلام مع النساء. وكثرة الكلام مع النساء. وملاحات الأحمق تقول له ويقول لك. يعني الأحمق ده اللي بيجادلك كتير تفضل تنازع معاه وينازع معاه، يقول لك وتقول، تضيع وقت وتضيع عقلك وتضيع قلبك وتضيع دينك وتضيع كل حاجة. ده يموت القلب، لأنه مثلا أنا بكلمه في موضوع فهو استفزني، فلما استفزني عمل فيه ايه؟ ها؟ ضيع بقى، نرفزني وبوظ أعصابي وخلى قلبي يشيل، ولا عارف أتهنى بعبادة ولا موت قلبي بعد ما كان قلبي ماشي كويس ماشي. لذلك مش كل كلمة ليها رد، يعني في كلام السكوت أبلغ من الايه؟ من الرب. مش كل ما حد يكلمك ترد ترد ترد وتدافع، لا اسكت كبر دماغك زي ما بيقولوا ايه ايه ايه كده. رحم الله امرأة ايه انا زعيم بيت في الجنة لمن ترك المراء ايه ولو كان محقا. ده مش هيقلل فيك من حاجة كده. كم؟ ثلاث. والرابعة ومجالسة الموتى. الموتى واحنا نقعد مع الموتى؟ طب مين الموتى؟ قال كل غني مترف وسلطان جائر. كل غني مترف يعني منعم لان هو طبعا ما بيبصش الا للدنيا والنعيم. فانت قاعد معاه يحصل لك ايه؟ مش هتعمل الا زي اللي ايه قاعد سهريته في العربيات، سهريته في الشاليهات، سهريته في الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا، وانت قاعد معاه مفيش اللي عنده الا كده، يحصل لقلبك يموت. وكل سلطان جائر يعني ظالم، زي الجماعة الظلمة اللي كانوا، كل اللي كان قاعدين معهم مات قلبهم، لان ما عندهمش الا الظلم والفساد اللي هم كانوا فيه. نسأل الله ان يجنبنا هذه الاربعة. طيب، فان لم يكن الصحبة مع الصالحين فالعزلة زي ما قلنا. قال وهيب بن الورد بلغنا أن الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت والعاشر في عزلة الناس. يبقى نعمل ايه بقى؟ يبقى ما نعرفش حد. لازم نفهم الكلام ده في إطاره عشان ما حدش يفهم الكلام ده برضو ايه غلط. دي درجة انا بتعامل مع الناس بقع في أخطاء كتير، يبقى ولي يسعك ايه بيتك، خليني في حالي عشان ما غلطش فحد ولا حد يغلط فيه. كلامهم يحمل على هذا، مش يحمل على المطلق، يعني ما نعملش حد، لا، النبي محمد وكل الاحاديث والهدي غير كده، لكن كلامهم يحمل على ايه؟ انا كتير الغلط، مستفز، عصبي، خلاص يبقى ما فيش داعي اغلط في حد. يبقى بيقولوا له بقى 9 الحكمة 10 أجزاء، 9 في الايه؟ في الصمت، والعاشر في ايه؟ في عزلة الناس. وسئل إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وأرضاه عن سبب العزلة، لما لا تصحب الناس؟ انت ما تصحبش حد ليه؟ في حالك ليه؟ برضو محمول الكلام على الإطار اللي احنا ايه ذكرناه، وإلا احنا واجب علينا نختلط بالناس كلها وندعيهم. قال إن صحبت من هو دوني آذاني بجهله، لأنه مستوى أقل ايه من مستواي العقل، اقعد اناهد كتير واقعد افهم واقعد اشرح. ان صاحبت من هو دوني اذاني بايه؟ بجهله. وان صاحبت من هو فوقي تكبر علي، وان صاحبت من هو مثلي حسدني، فاشتغلت بمن ليس في صحبته ملال ولا في وصله انقطاع ولا في الأنس به وحشة. اللي هو مين؟ في الجول دي. هو كله في الجول، احنا اللي بنشل بره، هم بينشل على طول، انما احنا كل الكور بتاعتنا اوت، انما هم في ايه ده اللي قال ده ابراهيم ابن ادم. وقال ابو يعقوب السوسي، واحنا خلاص بقى لنا 2-3 نخلص بقى الحته دي بتاعه التوبه دي على طول. قال ابو يعقوب السوسي الانفراد لا يقوى عليه الا الاقوياء من الرجال، ولامثالنا، مع انه هو معدي، ولامثالنا الاجتماع يعني مع الناس الصالحين انفع. ليه يا عم؟ يعمل بعضهم برؤية بعض، يعمل بعضهم بايه؟ برؤية بعض. يعني هو بيقول ان العزلة الانفراد لا يقوى عليه الا الاقوياء، يعني برضو دي محتاجة ان انا اسيب الناس كلها، اسيب الناس دي كلها محتاجة برضو قوة. يعني احنا اللي زينا لازم يختلط بالناس عشان انا بتعلم من ده وده بيتعلم مني، فرؤيتنا لبعضينا بتوصلنا لربنا وتعلمنا، ماشي كده؟ لان مش اي حد ينفرد يعني. ايوه، لا يفعل معصيه في العزل، الله يفتح. انما واحد صحيح على مالتك ينفرد، فلما ينفرد يعك الدنيا اكتر، يبقى العزله بالنسبه له ايه؟ غلط، شر، الله يفتح عليك. كلام ممتاز، تمام. طيب، قال الجنيد، دي تقيله شويه علينا. تقيله، هنخليها بين قوسين. هي ما احنا هنقولها ما كده كده ان شاء الله، بس هي بين قوسين يعني هنقولها ونعديها. بقولها هنقولها وان ايه ونعديها، ما نتكلمش فيها كتير. قال ايه؟ قال انا اكلم الله منذ 30 سنة والناس يظنون اني اكلمهم. انا اكلم الله منذ ايه 30 سنة والناس يظنون اني ايه اكلمهم. نعديها؟ نعديها. طيب، اويس القرني اتاه ايه؟ ما هو يعني معناها ان هو مع الله كليا وجزئيا، فهو بيتكلم مع الناس ومش معاهم، مش هو في حالة كده معه. فأنا أكلم الناس منذ أكلم الله منذ 30 سنة والناس يظنون أني إيه أكلمه، لأن قلبه كله إيه قلبه كله فوق مش تحت مش مع حد. لا مش بيخاطب الله فيهم معناها كده، معناها هو بيكلمهم عادي وبيكلموه، ولكن قلبه وحاله مع الله، فهو يعني زي ما يكون مركز للحوار لكن القلب والعقل مع الله يعني ايه معهم بالجسد، ودي ليها ظروفها وحالها طبعا، اللي يدوقها يعرف. طيب، ويس القرني اتاه هرم ابن حيان فقال ويس ما جاء بك؟ قال جئت لآنس بك. يعني ما تعرف واحد صالح كده وشيخ حلو تروح عشان تقعد ايه تأتنس به. فقال أويس ما كنت أرى أحدا يعرف ربه ويأنس بغيره. أنت جاي عشان تأنس بي أنا وسايب ربنا؟ أنت جاي تعمل لي إيه؟ هو بيقول له أنا جاي أتونس بيك. قال له ده أنا أول مرة أشوف في طريقه بقى واحد يبقى معاه ربنا ويروح يأتنس إيه بغيره. هتأتنس بغيره ليه؟ ودي حقيقة، مهما أنست ببشر لازم في آفة، لازم في مشكلة، حتى اختلاف وجهات نظر. إنما أنسك بالله في خلاف، هتختلف مع ربنا؟ تسبح له، بتصلي له، بتذكر له، تمام، العلاقة ممتازة ما فيهاش أدنى خلاف. إنما البشر في لازم أيوة التابعي ويس ده اللي هو البر بوالدي. نعم، الله يفتح عليه. القاعدة الثامنة، ننقل نقلنا بقى، كل اللي جاي على طول ايه بسيط. القاعدة بتقول من قواعد وصولهم إلى الله أن يكون عنده شوق للطريق وأهلها. يعني اللي عايز ربنا ده يا جماعة لازم يبقى دايما من ضمن قواعد وصوله إلى الله أن دايما عنده شوق مستمر لله وللطريق إلى الله ولأهل الله. اللي ينقطع عنه الشوق ما يبقاش وصل او ما يبقاش ماشي في الطريق الايه الوصول. يعني اللي يمشي مع رب ويرجع يحن للدنيا انما المريد دايما عنده ايه شوق، دايما عنده ايه شوق. قالوا كلمتين في كده وخلاص عشان الحاجات اللي جاية هتبقى كلمة ورد غطاء براجراف كده كده على طول تلجراف. فمن شأن المريد ان يكون باطنه بيت الاحتراق على الدوام. قال ويشهد لذلك ما قاله الأطباء من أن برد الرحم سبب في عدم الحمل. برد الرحم سبب في ايه في عدم، لازم الرحم ده يبقى في ايه درجة حرارة، بارد عمره ايه. فبيقول لك كده يعني معناه اللي عايز يوصل لربنا وهو بارد مستحيل ايه يوصل، لازم يبقى فيه ايه حرارة ايه ده فيه من جوه، حرارة الشوق للوصول لله. ايوة ده انت توصل لربنا وتروح الجنة ورؤية ربنا والفردوس. لا، ايه اللي في الدنيا مهما بلغ عظمه يعني يتساوى مع الاخرة في شيء؟ فلازم يبقى فيه شوق للي يفهم ويعقل. وقالوا حتى كمان: لا تحسد من رفعه الله عليك في الطريق، بل كن له تلميذا تتبرك به حتى لا يمسخك الله كما مسخ إبليس. يعني عايزين يقولوا في الحتة دي ان طالما القاعدة ان انت لازم يبقى عندك شوق مستمر الى الله والى اهل الله، لو ليت حد متقدم عليك في الوصول الى الله ما تحسدوش، انما انت بالعكس تعمل ايه؟ تبقى ليه تلميذ حتى لو اقل منك في السن. خلي واحد حفظ القرآن واقل منك في السن وانت اكبر منه، ما تبصلوش نظرة الايه؟ كبر السن، وانما انظر له نظرة التلمذة والتبرك، والا يفعل بك كما فعل بابليس حينما حسد ايه؟ ادم. يبقى القاعدة ان يكون عنده شوق للطريق وايه؟ واهلها. اللهم ارزقنا الشوق للطريق واهل الطريق. الحكمة، نقلات سريعة، ايه حكمتهم الليلة اللي قالوها؟ لا تقف بالمقامات عن الوصول. لا تقف ايه؟ ها؟ بالمقامات عن الوصول. يعني كل ما تقرب من ربنا ما تقفش، واخد بالك؟ لان الوقفة دي هي الضياع. ازاي؟ هيشرح. لا تقف بالمقامات ها عن الايه؟ عن الوصول. ربنا اداك مقام معين، اداك نور، اداك رضا، بقت امور حياتك ميسرة بسبب تقواك مع الله، بتحافظ على الصلوات الخمس، فربنا بارك في عيالك وذريتك و و و و وامورك متظبطة في الشغل ومتظبطة في البيت، وحسيت برضا ربنا عنك، تقف ها؟ تقف ولا تكمل؟ تكمل. فالحكمة لا تقف بالمقامات عن الايه؟ كل ما توصل لدرجة فيها رضا من ربنا عليك وتحسه في حياتك تعمل ايه يا جماعة؟ تكمل. ولذلك سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم لزم الاستغفار طول حياته مع انه اول الواصلين الى الله تبارك وتعالى. طب فضل يستغفر طول حياته ليه؟ معناه وقف ولا كمل؟ كمل. وطالما كمل هيستغفر ويستغفر ويستغفر ويستغفر ويستغفر الى اخر حياته عليه الصلاة واتم السلام. طيب شوفوا بقى اللي جاي. الوقوف على المقامات دعاوي تحتاج لاثبات وامتحان، وأن لنا بذلك. يعني اللي يقف على مقام معين من المقامات اللي احنا هنشرحها يقول لك أنا ربنا رزقني مقام التوبة، الحمد لله بقت تمام الذنوب دي أنا بعدت عنه، ربنا رزقني مقام الصفاء بقى قلبي صافي على فكرة ما بقتش أشيل من حد، ربنا رزقني مقام اليقظة بقت فايق، حي على الصلاة أجري، حي على الفلاح أجري، ادينا يا ابني حقك، حقك الحق أروح مدي الحق، تجرت مع حد، عشرت حد، روح على طول بقت يقظ، الجنازة تيجي يجري، ده مقام اسمه مقام الايه؟ اليقظة. مقام اسمه مقام الايه؟ اليقظة، ان هو دايما فايق، لا تايه ولا غافل. قالوا بقى ايه؟ قالوا لما توصل لكده ما ينفعش تقف. ليه؟ لانك لما تقف محتاج ان انت تثبت ان انت في المقام ده، وعشان تثبت ان انت في المقام ده ايه؟ ها؟ صعب، لان ممكن مع اول امتحان تحصل ايه؟ تسقط وترجع ايه؟ وترجع ورا. فهم عايزين يوصلوا لفكرة ان كل ما تفتح في العلاقة مع الله، في العلاقة مع الله، اوعى ايه؟ اوعى تقف ابدا، واستمر في الوصول الى الله من اعلى الى اعلى. وقالوا حتة اخطر، قالوا جد ولا تقف، فإن وقفة المريد شر من فترته. يعني وقفته وهو شغال مع الله ها ها أشد من انقطاعه من الأصل، لأن انقطاعه من الأصل بيدخله بالتوبة، انما لما يوصل ويقف بتدخل فيه امراض اللي ايه بقى، العجب والكبر والرياء وشوية افات اشد واخطر من ايه، من الوضع الاولاني اللي كان فيه. لان الفترة تجبر بالتشمير والوقفة تقطع عن التوجه وهو رأس الحرمان. اخر كلمة في الحكمة دي جميلة جدا، تنقضي اعمار العارفين وهم مع الحق مع اول قدم. الله، تنقضي ايه؟ ها قول يا هاني، تنقضي ايه؟ اعمار العارفين وهم مع الحق ها على اول ايه قدم. قدم يعني قعد 60 سنة. سعيد بن المسيب ده ما سابتوش تكبيرة الإحرام 40 سنة، قال ما أذن المؤذن علي أذانا منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. 40 سنة مش 40 يوم. خد بالك، قطعوا المسافات دي مع الله. يعني انت فاهم، متخيل يعني 40 سنة ما تفوتوش تكبيرة إحرام؟ ده معناها قلبه عامل ازاي، قلبه ده عامل ازاي، قلبه مش طبيعي مش زايد. 40 سنة قلبه ده ازاي، شكله ازاي من جوه، نور ربنا فيه عامل ازاي، شغلان ده شغلان. عايز اوصل بقى، عايز اوصل ليه، ان سعيد بن المسيب والناس دي لما وصلت لكده شعروا بيه بانهم لسه في اول الطريق الى الله. يعني قضى عمره بالطريقة دي ومع ذلك لما يجي يموت يحس ان هو لسه ايه في الاول، لسه ما عملش ايه، ما عملش حاجة. احنا بنقول ايه؟ اللهم توب علي. طيب ننقل النهاردة كده ايه، ربنا يكرمنا كده بالرضا منه. سلوك من أخلاقهم في الوصول إلى الله، إذا هجروا أحدا بسبب شرعي لا يكون في باطنهم له حقد ولا غل ولا مكر، فهجرهم هجرا. ها إيه الجمال ده، فهجرهم هجرا جميل. قالوا في تفسير هجرا جميلا اي لا حقد فيه. يعني لو انت هجرت حد بسبب شرعي ما يبقاش عندك حقد، خليك اختلفته في حاجة، هو في حاله وانت ايه القلب ايه صافي. دي اخلاقه، واحد ما بيصليش ودعيته مرة واثنين وثلاثة وتسبب الامر بعد الدعوة ان انت في حالك وهو في حال، برضو ايه ما ببصلوش بصة ايه الكبر ان هو في النار وانا في الجنة. القصص دي منتهية من قلوبهم. فلعندهم غل ولا حقد ولا حسد من اي حد هجروه، فهجرهم هجرا جميلا اي لا حقد فيه، اي لا ايه لا حقد فيه. خدوا بالكم من اللي جاي، اللي جاي بقى دي يعني منور يا حسام. بيقول لك ما رأيت شيئا ايه واحد بيقول طب انت ما بتزعلش من الناس ليه وما عندكش غل وحقد وحسد والكلام ده ليه، عارفين ليه السر اهو الكلمتين الجايين دول، ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله. فلما يشوف ربنا قبل ما يشوف الشيء يعامل مين؟ ربنا، مش يعامل الشخص. انا في مشكلة بيني وبين ابويا، اجي ابص لمين؟ ها لرب، وبالوالدين واما يبلغن عندك الكبر. كل الايات دي تتمثل قدامي قبل ما ايه لا ازعل ولا ما ازعلش، اقوم القلب ايه ها يلين، واخفض لهما جناح الذل من الرحم. وهكذا اي حد بتتعامل معاه اهو، او بيقول اهو ها قالوا له انت ليه عندك مكر ولا غل ولا حقد ولا حسد ولا عندك الشغلانه دي، قال ما رايت احدا الا ايه قولوا الا ورايت الله ايه قبله. فطالما شاف ربنا قبل ما يشوف العبد يعمل ايه الرب، ما يعملش الايه العبد. حتى أخيرة في السلوك ده. طيب ليه ما عندهمش حقد؟ وليه ما عندهمش مكر؟ وليه ما عندهمش استهزاء؟ ده من أخلاقهم في الوصول إلى الله وقلوبهم صافية. لأن عبوديته سبحانه كشهوده سبحانه. لأن إيه؟ عبوديته كشهوده. العبودية زي كأنه شايف. اعبد الله اللي هو مقام الايه الاحسان، اعبد الله كأنك تراه. احنا عندنا فرق، العبودية ده مقام والشهود ده مقام تاني. الشهود ده في الاخرة في الجنة لما نروح هناك، انما هم نظامهم كده، العبودية كالايه الشهود. فتخيل لو ربنا يعني سبحانه وتعالى انت شايفه الوقت وتراه، وبينك وبين واحد مشكلة، هتعمل ايه قدام ربنا؟ هتعمل ايه؟ هتجيب بقى السماح والعفو والصفح اللي فاعفو عنهم، وايه هتقول بقى؟ فاعفو عنهم واصفح. هتجيب دي؟ هل انت متخيل ان لو ربنا انت شايفه كده عيانا، انت متخيل بقى ان انت هتيجي بقى وتقول حق يا رب وانا وانا وانا؟ هتعمل كده ولا هتفتكر ايه؟ السماح والعفو والصفح. فهم قالوا بقى ايه؟ عبوديته كايه؟ كشهوده. كلام متكلف صح؟ متكلف الحقيقة، كلام ما وجدناه إلا عند هؤلاء. نسأل الله أن يرزقنا معية الصالحين من عباده. طيب وسائل وتوسلات. اسم الله الملك، اللهم ارزقنا معية الملك. ابن القيم بيقول أكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر. يا عيني، فلا إيه؟ فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن اسمه الحليم. يعني هو عايش في ملكوت اسم القدير، القدير وقدرته، رفع السماء بالعمد وبسط الارض على ماء جمد، وعمل وعمل عايش في القدير. يجي واحد عمل له مشكلة، ما عندوش ايه بقى؟ قوله ما عندوش اسم الله الحليم، ما يعرفش بقى ايه؟ يبص بقى لحلم ربنا على عباده وصبره على الكافرين وصبره على الضالين وقبوله توبة العاصين. فأكمل الناس كلام يكتب بما الذهب، كلام عظيم رائع جدا من ابن القيم، كلام هو ذا الكلام. بيقول بقى أكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات، فلا تحجبوا عبودية اسم عن إيه؟ عن اسم آخر. نسأل الله أن نكون منه. ولذلك ربنا قال ولله الأسماء الحسنى كلها فادعوه، ما قالش إيه؟ فادعوه ببعضها، فادعوه إيه؟ بها. يبقى أنا معناها كل، وأبقى متعبد بأسماء الله الحسنى كلها ومتخلق بأسماء الله الحسنى كلها. وإحنا قلنا لكم أن أسماء الله الحسنى العلاقة بها نوعين، تعلق وإيه؟ وتخلق. تعلق وإيه؟ تخلق. هو المتكبر، انا اتخلق باسم المتكبر فابقى متكبر، انما هعمل ايه في المتكبر؟ هتعلق بالمتكبر حتى لا اتكبر، واعلم ان المتكبر الوحيد مين؟ الله تبارك. يبقى العلاقة ايه؟ تعلق وايه؟ وتخلق. الحليم علاقتي بايه؟ تخلق، لازم اتخلق باسم الله الايه؟ الحليم، وهكذا. طيب علاقة العبد بقى باسم الله الملك ايه؟ طبعا ما الموضوع ماشي كده. علاقة العبد يا جماعة باسم الله الملك ان العبد ملك نفسه، واعظم مرتبة تملكها في حياتك ان تملك نفسك. تمام؟ يبقى علاقتي باسم الله الملك ان انا املك ايه؟ نفس، اعصابي، ديني، اعظم ملك هو انك انت تملك ايه؟ نفسك. انظر مين اللي قال من رؤساء العالم: ملكنا العالم ولم نملك انفسنا. ملكنا العالم ولم نملك ايه؟ انفسنا. ماشي. طيب حاجة كمان، الملك بالنسبة لله، ملك دي صاحب الضم، الملك بالنسبة لله ملك الأجسام، والملكوت بالنسبة له ملكوت النفوس، فهو يملك الأجسام والنفوس، فالأجسام ملكه والنفوس ايه؟ ملكوته. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. طيب كل إنسان ممكن في الأرض زي ما ربنا اداله مال، علم، منصب. إن أحسن فله أجران: أجر إحسانه وأجر من اقتدى به، وإن أساء فعليه وزران: وزر فعله ووزر من اقتدى به. اللي عنده أطيان وعزب وبخل عمل ايه؟ خلى كل جيرانه يبخلوا. الناس اللي عندها أراضي، فين الزكاة؟ ما فيش زكاة. يجي جنبه من طلع الزكاة؟ ما فلان وعلانه وحد بيطلع. يبقى معناه ايه؟ عمل ايه هو؟ ها؟ بقى قدوة. واللي بيطلع بيخلي اللي حواليه يطلع. فالملك إذا أحسنت التصرف فيه لك إيه؟ أجران: أجر فعلك في ملكك وأجر إيه؟ من اقتدى بك. وإذا أسأت التصرف عليك إيه؟ وزران: وزر فعلك ووزر إيه؟ من اقتدى بفعلك. طيب أنت ممتحن في بندين. اسم الملك، احنا شغالين معاه إيه؟ مع الملك. أنت ممتحن في بندين، في بندين احنا كلنا ممتحنين فيهم: فيما وهب الله لك وفيما زوى عنك. فيما ايه؟ وهب الله لك وفيما ايه؟ زوى عنك. اللي هو الفقر والغنى مثلا، الصحة والمرض. طب نظام ايه بقى في الحتة في الامتحان؟ نعمل ايه؟ نقول: اللهم ارزقني، اللهم ما رزقتني مما أحبه فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يعيني على الكلام، انت ما اديتنيش مال فما بقتش زي بتوع الاموال بقى، عمال عد في فلوس ليل نهار ومشغول. يبقى الفراغ ده اللي جاني بسبب عدم المال خليه ايه؟ خليه في ايه؟ في طاعتك وعبادتك ومعاك. طب واللي انت اديتهولي خليني في ايه؟ استعمله في ايه؟ فيما تحب وترضى. الله، اللهم ايه؟ ما رزقتني مما أحب فاجعله إيه؟ قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله إيه؟ فراغا لي فيما تحب. آمين. آخر حاجة في هنا، لسه نكمل في اسم الله الملك بعد كده. الموت ينهي كل شيء صح، والآخرة تعني كل شيء. الموت إيه؟ ينهي كل شيء، والآخرة تعني كل شيء. وحظوظ الدنيا موزعة حظوظ بلاء، والآخرة حظوظها موزعة توزيع جزاء. ده ايه؟ ده الأمر. ده ننقل على الموقف بقى والوقف. في واحد اسمه محمد ابن خفيف الشيرازي، محمد ابن ايه؟ خفيف الشيرازي. ماله ده؟ لما حضرته الوفاة، ده الموقف والتعليق عليه بقى، لما حضرته الوفاة قيل له، كان عنده علة مرض، كان تعبان، اللهم اشف مرضانا، قيل له كيف تجد العلة؟ عامل ايه مع السكر اللي عندك؟ عامل ايه مع الكبد اللي معاك؟ عامل ايه مع المرض اللي معاك؟ كيف تجد الايه؟ العلة. قال سلوا العلة عني، سلوا العلة عني، اسألوا المرض عني، ما تسألونيش عن الايه؟ عن المرض. ده كلام ايه؟ محتاج حل مع الله عشان يتفهم. بصراحة انا اعجز عن ان انا افهم مراده، مراده العادي اللي وصل لنا انا وانت ان هو صابر وما تسألنيش عن المرض، اسأل المرض عني، معناه انه صابر ومسلم، كل ده فاهمينه. لكن ده لي وضع معين في الكلام، الوضع ده انا مش عارف اصيغه بايه باللغة. خلاص بقى قرب، خلاص بقى تطلع روحه. سألوا السؤال الاولاني، هم سألوا سؤالين، قالوا السؤال ده كيف ده ايه، كيف تجد العلة؟ قال سألوا العلة عني. قالوا له قل لا اله الا الله عشان تخلص بقى وتموت. قال افنيت كلي بكلك، هذا جزاء من يحبك. افنيت ايه؟ كلي بكلك، هذا جزاء من يحبك. يا عم قل لا اله الا الله. قال وهل قلت غيرها؟ هو انا اقول طول حياتي ما كنتش بقول الا لا اله الا الله؟ طب خلصت الكلام، وصل لكده ازاي؟ طبعا قصص، لكن ناخد لقطة من وصوله. ايه بقى؟ اهي عملي بقى، ما هو العملي بيوصل لكده، النظري ما يوصلش. يعني اذا ادعيت محبة الله نظري ما توصلش، اذا ادعيت محبة الله عملي توصل. كلنا ندعي المحبة نظريا والقليل منا يعملها ايه؟ عمليا. مثال بقى من العمل بتاعه، مثال. قال اذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقابر. اذا سمعتم ايه؟ حي على الصلاة وما لقيتنيش واقف في الصف بصلي، هتعرفوا ان انا فين؟ في التراب بس، انما ما عنديش ايه حل تاني بقى، ما اسمعش حي على الصلاة وانا بره، يا هنا يا في الاخرة. يبقى يقول اللي يقوله بقى ولا ما يقولوش؟ يقول، ليه حق يقول، انما احنا ملناش ايه؟ ملناش حق نقول. طيب اللهم ارزقنا هذه الثمرة. بشرى واشارة، اللهم ارزقنا البشرى والاشارة. البشر استقبال المؤمنين في الجنة زمرة، اللهم ارزقنا الجنة. يحشر المؤمنون على نوق لم ترى الخلائق مثلها، قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يستقبله خدام الجنة كأنه غائب جاء على غياب طويل، أهله فرحون به. وعن عبد الرحمن الجيلي قال إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه 70,000 خادم كأنهم اللؤلؤ. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن سيدنا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تمام. إشارة. قال تعالى: كل متاع الدنيا قليل. ما الدنيا؟ هم بقى بيشرحوا في كل متاع الدنيا قليل، احنا عارفين قليل قليل قليل، هم بقى لهم إشارة. قالوا بقى ما الدنيا؟ قالوا خدوا بالكم من دي: الدنيا كلها جهل إلا موضع العلم، والعلم كله حجة إلا موضع العمل، والعمل كله هباء إلا موضع الإخلاص، والإخلاص لا يتم إلا بالسنة. ده كلام تبليغ يا مولانا، ده كلام الناس العظام حقطها والناس دي شاربين الكلام وبيعملوا بيه، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد. العفو يا سيدي. يبقى الدنيا كلها جهل إلا إيه؟ ها؟ موضع العلم، والعلم كله حجة إلا موضع ها؟ العمل، والعمل كله ها؟ هباء إلا موضع الإيه؟ الإخلاص، والإخلاص لا يتم إلا بالسنة. كملوا بقى في كل متاع الدنيا قليل. قالوا عايزين تعرفوا كل متاع الدنيا قليل؟ قالوا فهمنا. افهموا بقى دي: دنياك نفسك فإذا أفنيتها فلا دنيا لك. يا عيني على الكلام. تاني ها: دنياك نفسك فإذا أفنيتها فلا دنيا لك. يعني عايز يقول له القصة كلها ايه؟ نفسك، سيبك من المال والجو اللي حواليك ده، هي القصة جوه هنا. اذا انت تغلبت على نفسك وافنيتها يبقى انت افنيت الايه؟ الدنيا ومتاعها. ما انت لا عندك بقى تعلق ولا كره ولا محبة ولا زعلان ولا غيران ولا حقود ولا حسود ولا عندك القصة، يبقى القصة كلها الدنيا ولا نفسك؟ فاذا افنيتها فقد افنيت ايه؟ افنيت دنياك. تمام كده؟ طيب، آفة وعقبات بقى نقطتين خلاص الحمد لله. في الفناء الايه ده بيسموه الفناء السني. فاكر انت اول محاضرة قلنا في الفناء البدعي وفي الفناء السني. الفناء السني ان انا افنى في الله، يعني عندهم كسنة بس امدت كل شهوات النفس بس كده، دي افنيت. انما فناء يعني يذوب ده في ده وده الخالق في المخلوق ده حلول واتحاد، ده كفر ملناش فيه. ايه؟ ايوه، عنده قدرة على التغلب على نفسه. ادي معنى ايه افنيتها، يعني ايه افنيتها؟ يعني ايه قضيت قضيت على كل ايوه قضيت على كل الافات اللي فيها. طيب، العلوم تهجم على القلب. العلوم ايه؟ تهجم على القلب. فطريقة الالهام عدم الاكتساب، وحيلة الدليل، يسمى ذلك الهاما. عن ماشي حال. والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا، وإزالة الحجب كإزالة الركام من على المرآة، إما بالرياح وهذا هو فضله، وإما باليد وهذا هو جهدك. هي باينة بس شوية، هم عندهم شوية بس مش باينة والله. عندنا احنا قصدي. ماشي طيب، خلاصة الكلام، هو هنا بيفرق الشيخ بين أمرين. حاض بين الإلهام وبين الاستدلال، بين الإلهام وبين الإيه؟ الاستدلال أو الاستبصار. طب هقوله: العلوم تهجم على القلب، نسأل الله أن يرزقنا علومه. العلوم لما تجيلك في قلبك ليها طريقين، باخد العلوم دي بايه؟ باحدى طريقين او بالاتنين مع بعض. الطريقة الاولى اللي هي ايه؟ عدم الاكتساب وحيلة الدليل، اللي هي ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكلمة الامام مالك من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فهي دي اللي هي انه تبص لنفسه ايه؟ شغال كويس مع ربنا وتعلم وتمام التمام، وبعد كده وصل لمرحلة بقى ربنا ايه يديله حكمة، يديله نور، يديله فصل الخطاب، يقعد في قعدة الكل يتكلم وهو يقول الكلمة اللي ربنا يهدي بيها العرب والايه والعجم. دي ما جابهاش من كتب، دي زي التبليغ زي الجهد، صح كده؟ انا فعلا الكلام ده ضايقه، عارف ضايقه وابصم بالعشر عليه. الجهد يجيب النور. اللي بيخرج في سبيل الله 40 يوم ده ما تساويش بواحد قاعد دلوقتي. اللي بيخرج 40 يوم بيبقى ليه حال غير الحال العادي بتاع اي انسان على وجه الارض، الا من فعل ايه مثل فعل. ليه بقى؟ ما بيخبط على البيوت ويعمل زي النبي ما عمل، بيجيب الكلام من ايه من اول، وبيجيب الطريق من اول. انا ايه حمدي، الشيخ حمدي معروف، طب خليني بقى نزلت في قرية لحد عارفني ولا عارف الشيخ حمدي ولا كده، ممكن اللي يشتمني، ممكن اللي يأذيني، ممكن اللي يتف عليا، ممكن اللي يقبل كلامي. انا طبعا بطلع على المنبر الكلام بقوله الناس بتستقبل، وما جربتش ان انا اقول لحد كلام وايه ويصدني ويشتمني ويقول لي يلا يا ابن كذا، يلا روح انتوا يا عالم يا كذا، يا عالم اللي ما راكمش حاجه، يا عالم يا جدع روح، الى اخره. ايه كفايه كده؟ ما انا مش هقول هم بيقولوا ايه الى اخره. فانا عايز اوصل ان الجهد مثال لجهد، جهد في الدعوة وجهد برضو في الطريق الى الله، بيوصل للامور دي بتلاقي نور. لذلك انا بروح مركز الدعوة واسمع البيان، رسالة دكتوراه، عبارة عن رسالة دكتوراه، بسمع كلام مش عارف بيتقال منين، ولا عمال ادور في الكتب مش عارف الكلام ده ازاي، فكلام نوراني جاي من جهد وتعب وتقوى وصلاح الى اخر يعني. فده طريقه يا جماعة، ده ما بيجيش باكتساب ولا بحيلة ايه دليل، ده بيجي من مين؟ منه. والطريق التاني وهو معاه برضه، مش معناه ده يغني عن ده عشان الكلام ما يتفهمش غلط، يعني معناه ندعو للاتنين ايه مع بعض، اشتغل بالعلم والعلوم الشرعية وتعلمها وده واجب. شريط قط الله، حلو التشبيه ده، رائع. ايه ده مع ده، ده مع ده، لكن ده بيجي من الالهام، ده بيجي بالالهام ما بيجيش بقى بالكتب، وده بيجي بايه؟ ها بالكتب كده، وصلت؟ طيب. والتاني بقى اللي هو والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا وايه واستبصارا. بيقول اخر حاجه بقى، ازاله الحجب يعني من الله ليها طريقين، زي المرآه اللي قدامك عليها شويه تراب، ممكن ازيل التراب بايه؟ بايدي، وممكن تيجي شويه رياح تزيله. الرياح ده فضل مين؟ ده الفضل القدري بقى اللي بيجي عن طريق الفتح من الله. واما اليد زي ما قال الشيخ عمر بالايه؟ بالجهد بقى، ان انا افضل اشيل التراب اللي على المرايه لحد ما قلبي يصفى ويبقى تمام. اشيل اللي على المرايه باليد يعني معناها العلم والتعلم. اما بقى الرياح دي بقى ايه؟ دي كده فضل. زي ايه مثلا؟ زي واحد يكون عنده مشكله وبقاله 40 يوم بيصلي في جماعه، يجي في نهايه ال 40 يوم يلاقي المشكله اتحلت، مين اللي حلها؟ بس وهي نفس الاسباب اللي كانت سبب المشكله، هي نفس الاسباب اللي حلت الايه المشكله. ده الرياح القدريه بقى، ده فضله ايه ومع الجهد. قالوا ايه بقى في ختام الحته دي؟ دعاء. قالوا حلو الدعاء الجاي ده، كانوا يسالون الله ان يتولى قلوبهم، كانوا بيدعوا كده يقولوا كده، اللهم تولى ايه قلوبنا، قلوبنا دي ما تخليناش احنا اللي نتولاها، انما انت ايه اللي تتولاها فتوجهها الوجه الايه المرضي. طيب بقى. طيب تحريرات والحسن البصري رضي الله عنه وارضاه. تحريرات احنا قلنا العقبات اللي بتبقى قدام المجتهد كام، خدناهم المرة اللي فاتت 7. اول عقبة دي اللي هنقولها الوقتي في كلمتين، يعني اللي عايز يجتهد ده قدامه 7 عقبات يزيلهم يبقى ايه يطلق عليه مجتهد. اول عقبة دي اللي هناخدها الليلة كلمتين، مش النصوص والوقائع، النصوص وايه والوقائع، ربط النص بالواقع، وذلك من خلال ملكتين، ملكة الكم وملكة الكيف. الكم أي حفظ النصوص خاصة السنة، والكيف أي الملكة والقدرة على استعمال النص في الواقع تطبيق. ما أنا حافظ أحاديث كتير واجي أتسأل في البيع بالقسط معرفش أجيب الحديث اللي ينفع يتطبق على إيه على الموضوع، أو تجيني صورة فقهية واضحة أرجع للسنة ألاقي ده كلام قديم ملوش علاقة بالإيه بالواقع. فهنا المشكلة، أنت محتاج كم ملكة؟ ملكتين، الملكة الأولانية الكم والملكة الثانية الكيف. الكم إن أنت كل القصة تبقى في دماغك وقلبك، القرآن حافظه، السنة حافظها ولو بما تيسر، الباب كله في دماغ. خلي واحد بيسألك عن سجود السهو في مسألة فقهية بيقولك حصل مني كذا كذا كذا، ليه سجدتين سهو ولا لا؟ مطلوب منك ايه؟ ها؟ ملكتين. الملكة الاولانية ان باب سجود السهو وكل الاحاديث اللي وردت فيه اكون ايه حافظه وعارفه. تاني ملكة اجيب حديث منهم وايه ونزله على الصورة اللي بتتقال دي، معكش بقى، مش يبقى بيقول صورتي ليها حاجة وانا اجيب له آية او حديث ملوش ايه علاقة بالموضوع، او افهم الآية غلط والحديث ايه غلط ونزله على ايه على قضية تانية. هي دي المشكلة وهي دي الآفة وهي دي الملكة اللي تفرق مجتهد من ايه من غير. قالوا بقى ايه؟ والوقائع اليومية لا حصر لها. الوقائع أكتر يا جماعة، الوقائع أكتر ولا النصوص أكتر؟ إيه؟ الوقائع أكتر من النصوص. النصوص دي محدودة، معايا القرآن من الجلدة للجلدة ومعايا السنة من كذا لكذا، إنما الوقائع كل يوم وقائع جديدة بتجد علينا، عشان كده محتاجة ملكة إيه؟ الاجتهاد، عشان أقدر أطبق من المحدود إلى إيه؟ اللي لا محدود. وبرضو المحدود يملكه الله واللا محدود يملكه الله كل حاجة، لكن هي الجمال في كده بقى ان انا مع كليات اقدر اطبقها في الايه في التفاصيل والجزئيات الى يوم القيامة. والنصوص لا حصر لها خلاص. فيستلزم من المجتهد وضع الوقائع تحت نظائرها، يعني يدخل الوقائع تحت الآية او الحديث اللي يناسبها، أو تحت ما أجمع عليه العلماء، تحت سماء مقاصد الشريعة. إذن فلنعيد النظر في دقة ما نستعمله من الألفاظ وفي سلامة ما نمنحه من الألقاب. الله، الرجل الشيخ صاحب هذا الكلام قال الكلمتين دول، قال طالما العملية ماشية كده تاخدوا بالكم بالألفاظ اللي انتوا عمالين تقول لي الآية دي تنطبق على كذا، الحديث ده ينطبق على، عيد نظرك في ايه في الألفاظ اللي انت عمال ترددها، وايضا عيد نظرك في الألقاب، العلامة فلان، الشيخ علان، الدكتور تركان، كلام ده كل انت محتاج تاخد بالك من الايه من الموضوع. طيب حسن البصري، قال حتى هنا ووصية لعمر بن عبد العزيز ممكن ناخدها بما تيسر. قال الصالحون من عباد الله أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكرون بالدنيا والصالحون يذكرون بالإيه بالآخرة. تمام تمام ماشي. كتب لعمر بن عبد العزيز وصية فقال، احفظوها وعوها بقى جدا، يعني اللي ربنا اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به. اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به. مجرد أنك تفكر في الخير يوديك للخير، والندم على الشر يدعو إلى تركه. يعيني الندم على الشر يدعو إلى إيه؟ ترك. كل ما افتكر الخصلة الوحشة اللي كانت فيها وعملتها أعمل إيه؟ أحقن بقى، أقعد أفكر كويس، أنا عملت كده، أنا صدر مني كده، أنا بقالي أسبوعين ما بدخلش الجامعة في صلاة الفجر، أنا ما بعملش كذا، أنا ما بعملش كده. شوفوا اللي جاي. وليس ما يفنى، وليس ما يفنى وإن كان كثيرا يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا. تمام. فليس ما يفنى وإن كان كثيرا يعدل ما يبقى وإن كان إيه؟ قليلا، حتى خليها قليلا أو طلبه عزيز. فاحذر هذه الدار الصارعة الخادعة التي قد تزينت بخدعها وغرت بغرورها وقتلت أهلها بأملها. مبارك، ولكنه ايه؟ مبارك. 30 سنة عدوا هباء منصورة. ايه؟ وقتلت أهلها بايه؟ بأملها. أملك في الدنيا، أملك في المنصب، أملك، أمل بيجر أمل، كل يوم يتجدد الأمل فيهم لحد ما في ثانية لا ليه أمل ولا ليه ايه؟ عمل. وقتلت أهلها بإيه؟ بأملها. وتشوفت لخطى بها، قالت لهم تعالوا أظهر لكم أحسن حاجة عندي. فأصبحت كالعروس المجلوة، العيون إليها ناظرة، والنفوس لها عاشقة، والقلوب إليها والها، ولألبابها دامغة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة. فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بما رأى من الأول مزدجر، ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفع. الدنيا ضحكت علينا لدرجة ان عملت فينا ثلاث حاجات. هو عايز يقول لا اعتبرنا بالماضي، ولا الاخر بص على اللي كان قبليه واللي حصل له، ولا حتى اللي اتقرص مرة واثنين وخمسة وعشرة في حياته حرم. ضحكت علينا في ده وفي ده وفي ده. تلاقي واحد عنده تجارب عديدة ومع ذلك بيقع في نفس الايه؟ الغلطة. فاحذرها. ثلاث دقايق. طيب عشان بس هم، انا اقول السطرين لحد الثلاث دقايق وانهي عشان مش هكمل، اكملهم بقى المره الجايه عشان هعيد قصدي اكمل. طيب يعني بقى كام؟ ماشي بقى، شيل بقى كام والحاجات دي. ماشي. فاحذرها الحذر كله، فانها مثل الحيه، لين مسها وسمها يقتل. فاعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها. هي دي. فاعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها. كل اللي انت معجب بيه ده مش هيدخل معاك القبر. واحد عنده فيلا على المريوطي حكاية، واحد عنده مش عارف ايه على الايه رواية، هيروح بالفيلا؟ طيب ايه بقى؟ احفظوها. فاعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، اللي هو بيقول عليه ربنا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وضع عنك همومها لما عاينت من فجائعها، لما عانيت وضع عنك همومها، لما عانيت من فجائعها وايقنت من فراقها، وكن ما تكون ماشي فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور له أشخصته عنها بمكروه، وكلما ظفر بشيء منها وثنى رجل عليه انقلبت به، وصل الرخاء فيها بالبلاء. وصل ايه؟ احفظوا احفظوا. وصل الرخاء فيها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، وآخر الحياة فيها الضعف والوهن. فانظر إليها نظر الزاهد المفارق، ولا تنظر إليها نظر العاشق الوامق، لا يرجع ما تولى منها فأدبر، ولا يدري ما هو آت فيها ينتظر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله. دعاء كده ايه؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا، تجاوز عن سيئاتنا، وأصلح أحوالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وتولى قلوبنا، تولى قلوبنا، وأصلح فساد قلوبنا، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأنفسنا من الضعف، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.